السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الأدلة المختلفة فيها، ويعني بلغنا إلى قول الصاحب أو مذهب الصاحب حتى يضم القول والفعل، وأيضا مفهوم المخالفة، وهذا ختام للأدلة المختلفة فيها. يبقى لنا كما قلنا الاجتهاد والتقليد والمباحث اللغوية حتى ننتهي من هذه الجزئية، وبعد ذلك يمكن أن نرجع إلى الكلام على الأدلة المتفق عليها، نمر مرور الكرام على الكتاب والسنة، وبعد ذلك نقف بعض الوقت مع القياس لأنه من الأهمية بمكان. الكلام على قول الصاحب في مباحث، الأول تعريف الصاحب، وبعد ذلك الكلام على مذهب الصاحب قولا وفعلا، لأن قول الصاحب وفعل الصاحب هذا هو محل الاختلاف بين العلماء، هل يكون حجة أم لا. ثم الكلام على اختلاف العلماء في حجية قول الصاحب، ثم ضرب الأمثلة على ذلك، أو أولا تحرير محل النزاع، ثم بعد ذلك ضرب الأمثلة على ذلك. أما الصاحب فالصاحب جاء في تعريف منه قول المحدثين، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، والجميع يتفقون على اشتراط على عدم اشتراط تخلل الردة، فلو تخللت الردة لكنه مات مؤمنا صار صاحبا. فكثير الأسود العنسي وغير هؤلاء أمثال هؤلاء الذين كفروا، وعبد الله بن أبي الصرح، تعرفون عبد الله بن أبي الصرح؟ هو الذي تعرفونه؟ عبد الله بن أبي الصرح كان صحابيا رضي الله عنه وأرضاه، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما رجع إلى مكة ارتد وقال ما كان يعلم محمد ما أكتب له، فما كان وحيا أنا الذي كنت أكتب، أعوذ بالله، كفر مبين. فأباح الله، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه في غزوة في فتح مكة، أباح دمه وهو عبد الله بن خطل. وعبد الله بن خطل طبعا قالوا له أنه متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه، أنا شو الكعبة مأمن، مكة مأمن لأي أحد، الحرم مأمن لأي أحد، صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحلها الله لي ساعة من النهار، ما أحلها لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي. فهو عبد الله بن أبي الصرح قال ما كان محمد يعرف ما أكتب له، فأباح الله، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لكنه اختبأ وما تملك منه الصحابة، فجاء عثمان مستغيثا، فأخذ عثمان ودخل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شو العجب من هذا، إذا أراد الله بعبد نجاة لن تجد أحدا يهلكه، وإذا أراد الله بعبد هلاكا لو أطبقت الأرض والسماوات على نجاته فلن ينجو. فعبد الله بن الصرح أخذ مستغيثا بعثمان، فدخل عثمان به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه ما يريده، فقال ابن عمك أتى يبايعك على الإسلام، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وما مد يده. انظروا إلى هذه المسألة كيف وصلت المسألة، مسألة الردة ليست بالهينة، الردة ليست بالهينة. لذلك أنت ترى الضحاك بن مزاحم كان رجل عالم نبيل، عشان احنا بنعيش في هذه الاوساط لعلماء التيسير وعلماء المقاصد الذين على ما يزعمون وهم لا يضبطون الشرع، فهم يقولون يعني لو جاءك واحد يقول يا جماعه انا اقبل الاسلام بس بشرط يعني تسهل لي مساله النكاح بولي، ما لا تتشدد تقول لابد ولي فمشيها، فيقول له يا اخي لا تكلمه، هذه فرعيات، تتكلم في الفرعيات يجعل نفسك بسم يدخل في الاسلام ونفوز بذلك. طب لو جاء عشرة واحد قال طب أبح لي أن الذكر يساوي الأنثى، والثالث قال لك لابد أنت أصلا لا تقول بحد الرد هذا، حد الرد لا يصح، هتنفر الناس مننا، بقي الإسلام بعد 10 أيام، بعد 20 يوم ماذا يحدث؟ لا إسلام، سقط الإسلام. وهؤلاء علماء التيسير بعدين يقول لا لا لا، الدين لا يحتاج لأحد، الدين لا يحتاج لأحد، كلنا نحتاج لإيش؟ للدين. الضحاك بن مزاحم كان ذكيا نقيا جدا، جاء جاء رجل قال أقول لك أنا والله الإسلام هذا جميل جدا لكن هناك جزئية من الإسلام أنا لا أقبلها. وقال له فقال له الضحاك إذا ندخل الإسلام طيب ما دعك من هذه الجزئية، دعك ما تتكلم عنها الآن، ما تتكلم عن النكاح بولي، أو قال له ما تتكلم على مسألة حد الزنا، لا تتكلم عنها الآن، ادخل الإسلام. أول ما دخل الإسلام قال أن تقتل بالشهادتين، قال نعم، قال أنت مسلم الآن، قال نعم، قال أعلم لو ارتدت قتلناك. خلاص جدا انتهى الموضوع، ما في تساهل، لو ارتدد قتلناك، يعني اتقبل اتقبل في هذا الباب واتقبل بكل جزئية الاسلام. هذا هو الدين حق، هذا هو لهم السلف الذين يعملون لدين الله تعالى ويفقهون كيف يطبقون شرع الله. لاننا يعني لابد ان تفهم اننا ننطلق في هذا الباب من قول الله لنا في علا في هذا الحديث القدسي، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك شيء. الله غني حليم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك مما عندي من شيء. لابد أن تفهم أن هذا المنطلق الرئيس في هذا الباب. نحن لا، الدين لا يحتاج لأمثالنا. لذلك أنا أقول للإخوة اللي بتترتع وتترفع هذه على مجالس العلم، أنت ابقى في الجهالة كما أنت، خسران خسران في كل أحوالك. يعني حتى لو دخلت الجنة فأنت في المنازل الدنيا لا في المنازل العليا. والإسلام لا يحتاج لأمثالك، الإسلام لا يحتاج، لأن الإسلام ممكن ممكن، مسألة منتهية، ممكن ممكن. قال الله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، ليسوا بها بكافرين. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا له من دين لو أن له رجال. فالحاصل عبد الله بن الصرح لما فعل ذلك ما أراد النسلم أن يبايعه وما مد يده له ليبايعه. فقال عثمان يا رسول الله عبد الله بن الصرح يمد يده ويبايعك للإسلام، لأنه يعلم أنه بعث رحمة للعالمين والنسلم يقبض يده ما يريد. حتى يعني في طال المقام وكانت المراجعة كثيرة فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما بايعه النبي وانتهى منه تكلم مع الصحابة عتابا وإنكارا، قال أما يكون منكم رجل رشيد، وأشد على الصحابة، قال أليس منكم رجل رشيد رآني أقبض يدي عن مبايعته قام فقتله. شوفوا يعني حتى هو هذا أسلم، قال أما منكم رجل رشيد رآني قبضت يدي عنه فقام فقتله. فقالوا يا رسول الله ما فهمنا، لو أشرت إلينا بعينيك. شوفوا هنا الكلام، انظر بقى إلى النبل والرفعة. فقال ما كان للنبي أن تكون له خائنة عين. واحنا اصلا الاصل فينا ايه؟ يعني الاصل فينا في الكلام التعريض، ده الاصل فينا، والله المستعان الارتقاء للكذب قريبا الا ان يعصمنا الله مما نحن فيه. لكنه يقول ما من نبي يكون له خائنه عين. فقال ما كان النبي ان يكون له خائنه عين. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاسلم وانجاه الله. يعني شوفونا الان حتى النبي ابى عليه لكن ابى الله عليه. وانظر عندما في غزوة أحد الحديثة المغفر دخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أفلح لن يفلح قوم فعلوا ذلك بنبيهم، دعا عليهم لعنة الله عليهم ما يفلح قوم فعلوا ذلك بنبيهم. عاتبه الله وأنكر عليه وقال ليس لك من الأمر شيء، أنت ما عليك إلا البلاغ. ولذلك شوف هو دعا على ستة، صحيح الستة اللي دعا عليهم أسلموا، وفيهم من وفيهم سهيل بن عمرو. ويقال سيدنا عمرو وقف موقف أبي بكر في مكة، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نصر الله به الدين في هذا الموقف العصيب. فقال الله جل في علا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لكن الأمر ليس لك. هنا الإساءة الكبرى التي نتعامل بها نحن أننا نتعامل مع الناس على أننا أرباب، نحن لا نتعامل على أننا عبيد، لا نتعامل على أننا أرباب. أنا من أخطأ أو زل أنا كيف أعامله على أنني رب؟ أنا أعامله أنا عبد وعبد أخشى عليه وأرجو له التوبة والرحمة وأنظر إليه بعيني، عين الرحمة وعين إيش؟ عين الرحمة وعين الشر. عين الشر أنكر على ما هو فيه، وعين الرحمة إن أنا رد عليه كله إحنا كبر هو أخ من كندا كله نبدأ. فبعين الرحمة أن أنا أرحمه وأعلم أنني قد أكون في موقفه، بل قريبا أكون في موقفه إلا أن شاء ربي شيئا وسع ربي بشأن علمه. وعين الشر أن أنا أنكر ما وقع فيه. هذا واجب. فهنا الجمع بين العينين، ولن أفوز إلا بالجمع بين العينين. غرض المقصود بأن الصاحب حتى لو تخللت الردة فإن مات مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو الصاحب، هذا هو الصاحب. وقيل الصاحب كل من لقي النبي، لأن تعريف كل من رأى النبي ليس تعريفا جامعا مانعا. لما؟ لأني لو قيدت بالرؤية ها الأعمى يمكن لا يدخل في الصحبة، صحيح؟ فإذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يقال فيه أنه صاحب، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الصحابي. المسألة التي نتكلم فيها هل قول الصاحب حجة؟ والصحيح أن نعمم، لأن القول ينزل تحته الفعل أيضا. توافقون أم لا؟ قال بيده هكذا أشار، فالفعل قول، صحيح؟ فيبقى قول الصاحب ينزل تحته الفعل. وممكن أن نوسع الكلام ونقول بكلمة تتسع الأمور، نقول مذهب الصاحب، هل مذهب الصاحب حجة أم لا؟ المذهب الصاحب حجة أم لا؟ حجة، أنت دخلت خلاص فصلت في النزاع، خلاص انتهى الموضوع، هذه حرب دروس ما زالت. هل مذهب الصاحب حجة أم لا؟ هذا في خلاف العلماء وعلى أقوال الثلاثة، حجة ليس بحجة التفصيل. هناك من يقول هو حجة، أن قول الصاحب حجة. إذا قلت قول الصاحب حجة فهذا قول جماهير أهل العلم، ومنهم الشافعي قال بذلك في القول القديم بأن مذهب الصاحب حجة، أو قول الصاحب حجة، والأدلة على ذلك كثيرة. منهم أولا أن الصحابة هم خير الناس على الإطلاق، زكاهم الله من فوق سبع سماوات، وما يزكيهم الله تعالى إلا أن كلامهم فصل، ومذهبهم ومذهب اجتهادهم فصل. قال الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ذلك قال ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم إلى آخر الآيات. الإمام مالك قال هذه دلالة على من تغيظ على الصحابة فهو كافر، تدل بها على كفر الرافضة الخبثاء الذين يكرهون الصحابة. الغرض المقصود في هذه المسألة هي مسألة من أهمية بمكان، وهي مسألة مذهب الصاحب الحجة أم لا. قالوا حجة، وهذه الأدلة، والأدلة الأخرى أيضا من الكتاب هو كل دليل جاء في مدح الصحابة يدل على حجية قول الصاحب. وأيضا من ذلك قول سلم قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه. ومن الأدلة على حجية قول الصاحب إباحة الاجتهاد للصحابة في وجود النبي، مع وجود الوحي قد أباح الشرع للصحابة الاجتهاد، وهذا قد فصلنا فيه القول. في أحد يذكر وقع من الوقائع أن الصحابة اجتهدوا مع وجود الصاحب، مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول في أحد، ما بقول همهمة الفصل ما تنفعش. أهل نيجيريا اختاروا واحدا منكم، ده مش نيجيري ده ليبي، هذا ليبي أو ظاهر، أيوة هذا نيجيري، أبو بكر معاذ رضي الله عنه. كيف لما أرسل إلى اليمن كيف اجتهد؟ وممتاز ممتاز، بس كيف اجتهد؟ وأين أين الاستدلال؟ بس تعرف هذا فيه قوة استدلال لكنها ليست عندك. أنا قبلت منك الدليل لكن ائتني بوجه الدلالة. أيوة الرسول قال له كم سؤال؟ قال له كم سؤال؟ أنت تقصد السؤال قال له إذا يعني إذا لم تجد الحكم في كتاب الله ولا إيش؟ لا. إيش تقصد؟ نعم هذا حديث شاذ ما يصح. هذا حديث شاذ. أم إشتاد أبو بكر لما جاء واحد اسمه لما واحد جاء مات واحد، أنت تقص قصة؟ لا لما جاء واحد لما جاء إيش؟ نام أيوة نعم جاء يريد تعبير الرؤية. لا أنا أريد حديث أبو بكر، وحديث صحيح حديث بعث معاذ إلى اليمن فيه دلالة على اجتهاد الصاحب مع وجود الوحي. لكن كيف؟ أنا سأسألكم جميعا مرورا عليكم جميعا، فؤاد. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ لليمن فقال بما حكمت فيهم، قال معاذ حكمت في كتاب الله، قال هو حديث ضعيف. ما قلنا شاذ، انا قلت لك قصصت لك المسافه خلاص. قال بالحديث فإلا تجد. ما خلاص شاذ، هذا حديث شاذ، الحجه في الصحاح. دكتور هو احنا بعثهم النبي الله اعطاهم مرتبه التعليم، فالمعتبر التعليم لابد بقى من الاجتهاد، ده نظرا. هو ابي موسى الاشعري قررهم يسرا ولا تقصرا وبشرا ولا تنفرا، دي اطر عامه. صحيح صحيح ممتاز، هو اعطاء اصول عامه، فعند التطبيق لابد ان تعن او تظهر مستجدات لابد لها من انزال. شوف انظر بقى هنا الان، انت اتيت بمساله ليتك اولا انت تعمل بها والبقيه يعملوا بها. هو انه ما من شيء حتى في النوازل من المستجدات ليس له الا ضوء من ايش؟ من التقصير العام. حتى من دار يجتهد لابد يجتهد على التقصير العام، هذا سيرجع لزاما الى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتفترق هذه الامه على 73 فرقه، ثم قال ما انا اليوم عليه وايه هذا التقصير العام الذي يرجع عليه. لذلك الشافعي كان شوف من كم، من 1400 سنه او 300 سنه، وهو يقول ما من نازله الا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال ابو موسى ما تنم سلم يوم أن مات، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا منه الخبر. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. حديث بني كريزة ممتاز. إيش الجمال هذا؟ أيوة هكذا احنا عايزين لعلعة النيجيريين تصعد في السماء، في سماء الدنيا. نعم صحيح، حديث بني كريزة قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريب. فمنهم من قال لا، أن السلام استحسنا على السرعة ودخل وقت أن نصلي العصر فصلى العصر في الطريق، والآخرون قالوا لا قد ألزمنا أن نصلي العصر في بني، وكان اجتهاد فمدح أن السلام الاثنين. وطبعا الذين يحورون حول مسألة كل مجتهد مصيب قالوا هذا دليل على أن كل مجتهد مصيب، خذ بما شئت الآن. مفهوم؟ يعني يستدلون بهذا الحديث على أن كل مجتهد مصيب، لأن السلام أقر الاثنين، وهذا خطأ مبين. بل الحق مع ما بعضهم يقول، الحق مع المحققون اختلفوا، بعضهم يقول الحق مع من صلى قبل أن يدخل بني قريظة، لأن المسألة الإنسان كان فيها استنهاض همة، لكن عنده محكمات. المحكم أقم الصلاة لدلوك الشمس. ومن قال أنا أدين الله بالقول الثاني، من قال بأن الحق كان مع من صلى في بني قريظة، ها نعم هو خصص هذا الوقت، وقال التخصيص الوقت بهذا الباب عندنا يوشع بن نون، قال للشمس لا، قال انا مامور وانت ماموره، اللهم احبسها علينا حتى نقضي امرنا، وفتح الله عليه ولم تغرب الشمس. فالغرض المقصود انهم هما اقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد لا على الاصابه، فاهمين؟ اقرهما على الاجتهاد لا على الاصابه، ولذلك اجتهد ابو بكر. نعم وهناك اجتهادات اخرى. ها الاخوات الأخوات مع الدروس مش كده، هل يصح اجتهاد الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ اعطوني بمثل. عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ممتازة. نعم صحيح، عندما صلى النبي على مش معه، على مش معه، النبي صلى الله عليه وسلم مات عبد الله بن سلول وقام يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر قال كيف تصلي عليه وقد نهاك الله جل في علاه، هذا اجتهاد من نعم ممتازة. نعم قال انا كافي بهذا المثل. نعم اذا دلالة على حجية قول الصاحب ان الله قد اباح له ان يجتهد مع وجود الوحي. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال ما تفعل، ما أرجع عمل أنت تعمله، إني أسمع دفعا عليك فين في الجنة، قال ما توضأت وضوءا إلا صليت به، اجتهادا. وجاء الشرع يقر أو ينكر، لذلك قلنا الاجتهاد في من بعدهم في العبادات ممنوع. قد يكون في عصر الصحابة نعم، لكن بعدهم من بعدهم ممنوع. استيقظ لا مستخرج، وانت في تنويم مغناطيسي عندك، عينيك بتاتي يعني رويدا تغلق، رويدا تغلق، فما ادري متى. طب الان قل لي لما من بعدهم ليس لهم الاجتهاد؟ لانه لأن عند الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا. طيب عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقف يعني. طيب وإيش الوجهة فيها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا اجتهاد. ممتاز، يعني الوحي يقر أو نعم أنت ما لا تستهبل. الله الغرب هيموتوني والله. نعم هكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقر أو ينكر، الوحي موجود، لكن بعد الوحي قال وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. إذا قول الصاحب ومن النظر قالوا بأن الصاحب هو الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رأى كيف الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقيس النظير بالنظير. لذلك بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطالع بموسى الأشعري قال الفهم فيما يأتيك، ألحق النظير بالنظير، ألحق النظير بالنظير، ألحق النظير بالنظير. إذن القول الأول حجية قول الصاحب، قول الصاحب حجة. طيب القول الثاني، قول الصاحب ليس بحجة ولا نسبة للشافعي في الجديد، لأن الشافعي في القديم أيضا يوافق قول الجمهور، يعني كان لما أربعة يقولون قول الصاحب حجة، وقول القديم أرجع عندنا وأولى من قول الجديد إلا التصريف. قال بأنه ليس بحجة، وهذا الذي تبنى ابن حزم طبعا، وتبنى ابن من الشوكاني، ونافحوا عنه منافحة شديدة. ايش انت ظاهري ولا يا صومالي؟ ظاهري انا كده منشرح صدر جدا لما قلنا على ابن حزم. يعني قتل اه طبعا اذا ناقش قتل، لكن يا شيخ المخيم ينفي الشافعي ما ينفي، ما هو ده لجهلك. فلما تكون جاهلا، عندما تكون جاهلا فتتكلم تقول انا استشكل علي كذا يمينا، استشكل علي كذا، قلت لك انت لجهلك. هو اصاله يرجح قوله القديم ويقول والشفع وقول الشفع الصحيح هو بحجيته، وهو وخطا منه. اهل المذهب يعتمدونه جديدا. من بقى اللي تاخذ به؟ تاخذ بابن القيم ولا تاخذ بالرفعي؟ قيم هذا جانب منك ايضا، لان يعني قيم غايته يعرف ايش المذهب، مذهب الحنابله ده الحق، وهو قول الشافعي الجديد حقا قال ليس بحجه، قال ليس بحجه. وطبعا ابن القيم نافح ذلك على في كتاب اعلام الموقعين، نافح منافحه شديده جدا على الباب. نحن نافح معه على مساله قول الصاحب، بل انا امير الله ان انا لا اقول بالقول الاول، لا اقول بانه مطلقا قول الصاحب حجه ابدا ابدا. وحجة من قال بأنه ليس بحجة يعني سأبين ما أدين الله به. الغرض المقصود بأن القول الجديد قالوا بأنه ليس بحجة، وهذا طبعا كما قلنا ترجيح ابن حزم الشوكاني من المتأخرين، قالوا بأن قول الصحابة ليس بحجة. عمدة من قال بذلك قالوا أولا قد قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه ومن هاكم عنه فانتهوا. إذا تعبدك الله جل وعلا بأمر ظاهر جلل، ما آتاكم الرسول، ما قال أي أحد آخر. إذن أنت ملزم عبادة لله جل وعلا أن تنقاد لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا التوحيد توحيدان، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك الله تعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. المسألة دائرة على هذا، على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كل يؤخذ من قوله ورد، والصحابة يجتهدون فيصيبون ويخطئون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل إصابة للخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قلنا باجتهاده وأنه يجتهد في التو واللحظة، إما يقره الله جل وعلا وإما ها يخطئه. والدلالة على ذلك بدر، أصار بدر عتبه ولا ما عتبه؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم. تمام. قول الله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين عبث وتولى أن جاءه. كاد النبي يسمع لأبي سفيان وعصبة قالوا نحن نجلس في مجلس فيه بلال وصهيب وسعد بن أبي وقاص وهؤلاء الضعفاء الفقراء، هم النبي أن يطردهم، فماذا قال الله له؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدونه وجهه. قال الله جل وعلا وسمه ان طردهم قال فتكون ايش؟ فتكون من الظالمين، فوسمه بالظلم ان طردهم وهم يدعون ربهم بالغداة والعشي. اذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو اجتهد الشرع ياتي اما ان يقر واما ان ينكر. اما الصحابه فليسوا كذلك. فقالوا إذن المسألة دائرة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصاحب في نهاية أمره، وإن كان هو من أفضل الناس لكنه يصيب ويخطئ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص إن الناس يلومونني أنني أكتب وراءك كل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا الحق. فقالوا والحق على لسان النبي ليس على لسان غيره، وإن كان غيره يصيب الحق توفيقا من الله جل وعلا كما وافق عمر القرآن، لكن إصابة الحق في الديمومة لا تكون إلا لمن للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قالوا إذا قول الصاحب ليس بحجة. وكما قلنا ابن حزم أطال النفس فيه جدا، والشوكاني طبعا تبعا، يعني الشوكاني متأثر جدا بابن حزم حقا، يعني هو يتأثر باثنين، يتأثر بابن حزم وابن تيمية، وأكثر نقلاته عن ابن حجر لم يشوء الشمل في كل شيء. فهو طبعا قال عزت زمان أن يأتي بمثلهما على من؟ على ابن تيمية وابن حزم. قال عزت زمان أن يأتي بمثلهما. لذلك تعلمون أن نشوف أباه، تعلمون أن ابن تيمية نزل مصر طبعا وانبهر، نزل مصر 7 سنوات 3 أشهر في الهواء الطلق، وباقي 7 جوه في الداخل، في الداخل 3 أشهر فقط في الهواء الطلق لكن كان شامة تفتخر مصر بأسرها بأن ينزل منها ينزل فيها مثل تمام. لذلك تعلم أنه لما نزل مصر ذهب إليه أروع من كان في مصر علما، من المالكي الشافعي. نعم ده رجل نجم في يعني هو ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد شافعي مالكي، هو مالكي شافعي عالم ابن دقيق العيد، ها المحدث الفقيه البارع مصر ولادة تخرج علماء النبلاء. الله أكبر، ايش الجمال هذا، ما هذا الجمال، سأذوب شوقا لهذه الكلمات العطرة. فابن العيد لما ذهب ابن تيمية قال له قابلته؟ قال قابلته. قالوا كلمته؟ قال كلمته. قالوا كيف وجدته؟ قال كان كثير الكلام وكنت قليل الكلام. مدح هذا ولا دم؟ هذا مدح، وهو أرقى أنواع المدح. ها معنى ذلك أن ابن تيمية كان إذا فتحت مسألة لا تغلق، كان كالبحر الذي لا سحل له، سيل جرار يتكلم على ما ما ما ما في أصل المسألة وما في فرعها وما يلزمها ولوازمها الباطلة ولوازمها الحقة والكلام الذي يستدل به عليها ويستدل به على، يعني كل ما يمكن أن تقول في هذه المسألة ما يسكت عنه ابن تيمية، لا سيما أنه كان يحفظ المذاهب. وقيل في عصر ابن تيمية ما كان أحد يحفظ المسند إلا ابن تيمية. لذلك الذهبي كان يقول حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، إلقي ليس بحديث. فابن تيمية واسع واسع واسع الخطوة جدا مع ابن الخليل طبعا، يعني ابن الخليل كان رجلا فحلا لكنه مدح مدحا مدحا شديدا. الغرض المقصود بمسألة قول الصاحب ابن تيمية أيضا يرى كلام حنابلة أنه قول الصاحب حجة في هذا الباب، لكن ابن الشوكاني لا يأخذ بقوله، هو قال عز زمان أن يأتي بمثلهما، بمثل ابن حزم وابن تيمية. وصحيح ابن حزم 4 سنين ويعارض العلماء، ابن حزم عجوبة واحدة. ليش؟ لأن ابن حزم ليس له مشايخ قد تعلم عليهم كثيرا، فلذلك كان نادرا من النوادر. وابن حزم كان بين الحور والجوار، تعرفون تعرف يا مالكي أن أن أن أن الإحن كانت شديدة بين ابن حزم والمالكية فقط، بالذات مع الوليد الباجي جاء يعني الأندلس جاء لمناظرة بينه وبين ابن حزم، فقال لابن حزم بعد الاثنين ضرب سيوف كانت بطارة، فقال له الوليد الباجي قال لابن حزم أين أنت؟ أين كنت عندما كنت أنا على الرصيف؟ يعني هو طالب العلم لابد يكون على الرصيف عشان يفلح. نعم الإمام مالك قال لن يصل لهذا العلم غني إلا ما رضعه الفقر. ليه المسألة الغنى طاغي يطغى؟ فقال له أين كنت أنت؟ الوليد الباجي هنا بقى مسألة الأخذ والرد، عندما كنت أفترش الأرض وألتحف السماء، يعني كان بينام في السحاب ولا في خلاص في الشوارع الرصيف هو يتوسد الكاغذ الذي معه وأذهب إلى مجلس العلم يكتب. قال أين كنت أنت عندما كنت أفترش الأرض وألتحف السماء؟ فقال ابن حاتم الحجة كانت معه عجيبة، قال بل أين كنت أنت عندما كنت أنا في القصور بين الجواري والحور؟ من الذي حجته أقوى؟ نحاز خطافة، الدنيا خطافة وأعظم في الدنيا موجود فيها، قال في القصور بين الجواري والحور، يعني انتهى الموضوع. وطبعا الذي يرقى للنساء لا علم ولا شيء، ولا ما في ما يمكن يفلح في شيء، إلا أنه لابد أن يبتعد ابتعادا تاما، ويقترب النساء لا يقترب منهم إلا في وقت معين، هذا الوقت هذا عندما يكون قد أدى ما عليه ودينا، فممكن بقى يشاورهن، نعم يحسن إليهن، نعم يتعبد لله جل وعلا بحسن شوف لما الليبي يقول بالصبر عليهن، والليبي يحتاج من يصبر عليه، هذه فيها دلالة أن المسألة ليست بالهينة، يعني هذه فيها دلالة مسألة مش ممكن هذه. نعم الغرض المقصود بأنه أصلا لو انشغل بالحور والجواري حقا ماذا يحدث؟ لا يتعلم، لذلك هو فقط ضره جهله. لما دخل بعد العصر يصلي، فدخل بعد أول ما دخل، أولا دخل في جنازة كانت قبل العصر، فدخل فجلس، فقال له جاهل أنت رجل دخل، قال جاهل أنت كيف تدخل وتجلس وأنت تعال وما علمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع؟ فاستحى من نفسه فقام فركع ركعتين، جاء بعد العصر على نفس النصيحة الإيش السابقة فصلى، فجاء رجل قال جاهل أنت كيف تدخل بعد العصر وتصلي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر؟ فقال لعنة الله على الجهل، أو قال كلمة مثل هذه. ثم ذهب قال فأخذ كتب العلماء فعكف عليها سنوات خمس، هو طلب العلم عنده 26 سنة، خمس سنوات صار على الشافعي ومالك وأبا حنيفة واحد، وصار شامة عند الظاهرية، رأس الظاهرية هو ابن حزم، ولذلك حار فيه المالكية وكار ابن عبد البر يرد ويرد عليه، وطبعا كان سيفه وطار جدا في هذا الباب. الغرض المقصود فالشوكاني يتأثر بهما، فابن حزم يقول كيف أقول القول الصاحب وعندي قول السلم؟ والإنصاف ما قال ابن عبد البر عندما كان يبحث في مسألة الدرهم بدرهمين والدينار بالدينارين، ابن عباس يقول بها على حديث المسلم لا ربا إلا فيه النسيئة ما رواه أسامة. فابن عبد البر ويبحث المسألة يقول قد نقل أن ابن عباس قد رجع عن المسألة، رجع عن قوله الدرهم بدرهمين يجوز. لا مفهومك، أنا عايز تتصور المسألة، الدرهم بالدرهمين هذا ربا، لأن المسلم قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين ولا الرنجة برنجتين، إذا كان صح التعبير عشان يعني واحد باثنين ما ينفع، صحيح؟ لأن هذا ربا، وهذا القول النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس كان يقول به. فقال ابن عبد البر رجع ابن عباس، ثم قال مالي أشغل نفسي، رجع ابن عباس أو لم يرجع لا حجة لأحد كائنا من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين، انتهى الأمر. هذا الإنصاف، لكن طرح قول كلية فيه نظر. عامة هذا القول إيش الثاني، قول ثالث التفصيل. فالتفصيل هنا تفصيل كثير. التفصيل يقولون أن قول الصاحب الذي هو بحجة هو قول أبي بكر وعمر فقط. تفصيل نعم، هذا التفصيل، يقولون قول الصاحب ليس بحجة إلا إذا كان من قول أبي بكر وعمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبا بكر وعمر، صح؟ ده السلوك. أنت نايم عشان جاب القضاء، اقتدوا بالذين بعد أبا بكر وعمر، هي أبي بكر وعمر البدل. طيب، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشده، يتبع أبا بكر وعمر يرشده، فالرشاد في أبي بكر وعمر، لا سيما وأن أبا بكر لقبه الله به الصديق، اللقب اللي جاءه بالصديق، وعمر قال فيه وسلم إيه يا عمر لو سألت فجر لسرك الشيطانه فجر غير فجر ليه، وقال وافقت ربي في كذا، وقال وسلم لو كان في الأمة ملهم، ها كل أمة فيها ملهمون، لو كان في أمتي محدثون لكان عمر بن الخطاب، بل قال لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب. قالوا إذا يا أبو بكر وعمر، قول الحجة في أبي بكر وعمر. التفصيل الثاني قالوا بل القول قول الصاحب ليس حجة إلا إذا كان على الخلفاء الراشدين الأربعة. إلا في الخلفاء الراشدين الأربعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حديث عراد بن سارية عندما قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ها ماذا قال؟ كأن سائل يسأل يقول وما العمل؟ فقال فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. قالوا إذا الخلفاء الراشدين، فقام قائل وقال خلفاء الراشدين يبقى كل خليفة يتبع، هارون الرشيد يتبع، هارون العزيز يتبع، خلفاء الراشدين صحيح ولا لا؟ هذا ظاهر النص. أما الصحيح المقصود بالخلفاء الراشدين من؟ أربعة فقط. من هم يا أستاذ أنس؟ وش الدلالة؟ ممكن إيه؟ أشوفه أو. وبعدين بيقولها بنعومة ممكن أحل. تفضل أحل. شيخ أبو بكر. ممتاز، لكن وين الدليل على أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة كما قال هو؟ هو حدث الأربعة، احنا قلنا ظاهر النص كل خليفة جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنة متبعة. راشدين ويعني هارون رشيد ليس راشد؟ ده رشيد هارون رشيد ليس براشد؟ ليس خلافة؟ لا الدليل يعني يقول خلافة، وهي خلافة. لما دخل يحيى بن أكثم وقال له من أعظم الناس من أشرف الناس؟ قال أنت خليفة المسلمين، أو قال أنت أمير المؤمنين كما قيل لعمر أنت أمير المؤمنين. تقترب وتبتعد، تقترب وتبتعد. ليش؟ لأنك طالما أنت مش متقن الرواية فمتذبذب. المستجد الطالب النبيل. رؤية أبي بكر ممكن يستدل بها. نعم جزاك الله خير. نعم صحيح، لأنه لما رأى حبل موصول أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ به رجل بعده، ثم أخذ به رجل بعده، ثم قطع، ثم وصل له، ثم أخذ به رجل بعده. يستدل به لكن ليس في الدرجة الأولى، المرتبة الأولى، لكن ممتاز جزاك الله خير. فين هي؟ ما هو كما قال أنا قلت ائتينا بهذا. وين الدلالة؟ هذا فؤاد عفياجي رفع بالصدر. هو هذا البرأس الأمر في هذا الرجل، لكنه مش ضابط الرواية. قلت له تعالى هات ما في إيش أفعل معهم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، الرواية الأولى قال نبوة ورحمة على المسلمين. لا نستحق أن نكون في هذا الزمان. الله المستعان، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا الله، ربنا يفرج الكرب. قال نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة ثم ملك عضوض، أو قال ثم ملك ورحمة في ملك، قال وذلك في ملك جبري، قال ثم تعود الخلافة على منهاج النبوة، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم تقوم الساعة. لذلك لابد الإسلام قادم، وأن التمكين للإسلام لا محل، لا كلام فيه، لا ريب فيه. بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يدرون من خلفهم ولا من خزرهم. فقال ثم وفي رواية سفينة، لما قلنا خلافة على منهاج النبوة كم هذه الخلافة؟ لأن العلماء الأربعة يقولون أن عمر بن عبد العزيز خلافته خلافة إيش؟ رشيد. صحيح. يبقى يدخل معهم؟ لا يدخل معهم. هذه سؤال لازم أنا أقوله للناس، لماذا ولما يزيدونه في ولا فارش؟ لأنه سار على سيرهم، جعلوا خلافته السنتين العامين راشدة، لأنه سار على نهجهم، سار على نهج الأئمة الأربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي، اللي هي خلافة على منهاج النبوة ورحمة 30 سنة. قال الخلافة بعدي 30 سنة. ثم يكون ملكا. فقال الخلافة بعد 30 سنة، احسبها 3 سنوات إلا شهرين أو 3 سنوات. أبو بكر 12 سنة، عمر صحيح 5 سنوات، 12 سنة عثمان، 10 سنوات عمر، 12 سنة، يبقى 13 سنة، 12 عثمان، يبقى 25، و4 5 سنوات إلا 6 أشهر لعلي بن أبي طالب، و6 أشهر للحسن. فدخل الحسن في الخلافة الراشدة. فدخل الحسن في الخلافة الراشدة. إذا خلافة يا صاحبة البحر مالك إيش؟ إيش عندك؟ ما قلتي؟ عمر 10 هو صححها لنا 10 أنا كنت أقول 12 أنا يعني ممكن أكون أدركها الوهن 10 وعثمان 12 سنة بعد ذلك الخمس سنوات كانت لعلي بن طالب وحسن وحسن والحسن ابن علي سنتين وشهور يعني ثلاث سنوات إلى أشهر. فهذه الخلافة على النبي هو ذلك قالوا الأئمة الأربعة قولهم حجة غير ذلك ليس بحجة. صراحة أنا أقول الذي أدين الله به هو التفصيل وأن قول الصاحب ليس بحجة إلا أن تأتي القرائن تثبت حجية قول الصاحب وهي أن يكون إما القول ينسب لأبي بكر أو عمر أو الخلفاء الأربعة أو غير الخلفاء الأربعة مع قرينة تثبت يعني موافقة هذا القرائن مع قرينة تثبت يعني كعموم الأدلة وغير ذلك. أما نعم أما القول بمطلق حجية الصاحب حقا فيها بعض النظر لأن الله جل وعلا قال وما أتاكم رسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. وأما القول بعدم حجية قول الصاحب فهو ساقط جدا لا صح أن يؤخذ به ففي الصحيح وقول الصاحب حجة لكن بضوابط وعدم اتساع لا سيما أننا نقول هذا إذا علمنا محل النزاع لأنه يخرج هذا كله كان يتحافى أحيانا كان هذا كله مع خروج محل النزاع. إيش محل النزاع يا جزائرية بس عشان أنت تستمتع على التحافي فمش هتعرف تأتي محل النزاع في ماذا؟ قول الصحابة نعم وين محل النزاع؟ في من يقول أنه حجة لا لا لا لا لا يخرج من هذا لا يدخل في هذا النزاع اللي نتكلم فيه. لا حول ولا لا لا يا سمواري إذا خلف شوف واحد يخرج من ذلك إذا كان قول الصاحب في الغيب يعني المسائل الذي التي لا اجتهاد فيها. ليش؟ لأن لا حكم الرفع حكم الرفع لا حكم الرفع بمعنى إذا كلمك عن القيامة عن أصل يوم القيامة عن عن عن الجد طيب هذا إيش هذا كلام لم يره الصاحب صحيح ولم يسمع من غير أن يسلم هذا يبقى إذا لا بد أن نقول لذا من سمع من النبي هو إما سمع من جبريل وإما سمع من النبي الأمين. المقدمة الأولى مرفوضة ليش الوحي لا ينزل يبقى سمع من النبي إذا حكم حب الرسل يبقى هذا خرج من النزاع مخارج من النزاع أيضا قول الصاحب الذي خالف نصا. الثالث اختلاف الصحابة بين اختلاف الصحابة الصاحب ليس حجة الصاحب ليس حجة على إيش على غير من الصحابة. دكتور النقطة الثانية قول الصاحب نعم قول النقطة الثانية قول الصاحب خالف نصا بهذا يكون انتهينا من مسألة قول الصاحب ورجحنا هذا الترجيح. نضرب الأمثلة لأن الأمثلة من الأهمية بالمكان في هذا الباب. دكتور ممكن تفسر النقطة الثانية أي فالنقطة الثانية في الجدال هذا إذا كان أي جدال قول الصاحب الذي خالف نصا نعم ها هذا خلف نصا والثالثه الخلاف بين الصحابه صاحب خالف صاحب ليس قول الصاحب الاول حجه على قول الصاحب الثاني. الفقره الاولى ايه اسمع عليبي اسمع منه نعم سمعت اذا كان قول الصاحب في الغيب هذا حكم المرفوع هذا لا يدخل النزاع هو حجة مش حجة هو حجة لأنه ليس بقوله هو قول من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الأمثلة والأمثلة مهمة جدا قلنا لكم الأصول أهم ما فيها التمرس الإيش العملي طيب خلاف أحد الصحابة مع أحد الصحابة ليس هذا حجة على هذا ولا الثاني على حجة لكن نحن لو قلنا بالقول الأول أي قول وردناه أقرب للدليل فهو الحجة. يعني نعضد الأدلة معنا بقول الصح الذي وافق الدليل، مفهوم؟ يعني وافق ظاهر الدليل. نعم. في الثالثة ممكن نقول إني نأخذ في وسط العصر في بني قريظة في دور الثالث. أي نعم، على أنه ليس حجة الواحد على الآخر. لا هو القول الثالث هو اختلاف الصحابة. اختلاف الصحابة أنه قول الصاحب ليس حجة على غيره. مذهب ما يعني مذهب الذين ذهبوا إلى الصلاة قبل ذهاب بني قريظة، قريظة هل حجة على من صلى بني قريظة؟ لا. المجتهد من الصحابة لا، ليس حجة على مجتهد آخر من الصحابة كما فعل عمار مع عمر. لكن حسم بالتقرير. سيبها الآن، هو التقرير على الاجتهاد لا على الترجيح بين القولين. لكن لا يعتبر من قول الصحابة لأنه في زمن النبي. لا قول الصح حتى ولا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى قلنا يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أن ينسب القول الصح هو. لكن إحنا عندنا إذا جانا النص انتهى الموضوع. نعم. فهمت كيف؟ نعم. طيب نأخذ الأمثلة، الأمثلة مهمة جدا. ماشي. من الأمثلة احنا عندنا مثلا في الأمثلة، لو قلنا الأمثلة قبل أن نتكلم عن قول الصح حجة أو غير حجة، ممكن نقول الآن عندنا مسألة الخروج عن النزاع، أمثلة على أقوال الصاحب وهي ليست في النزاع، هي لابد الأخذ بها. كيف؟ ممتاز. القول الصاحب الذي حكمه حكم الركع، مثل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه ضار. قال: ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة، وما بين كل سماء أخرى مسيرة 50,000 سنة، وبين السماء السابعة وبين العرش ماء مسيرة 50,000 سنة، وفوق العرش الله جل في علاه ويعلم ما أنتم تفعلون. الآن لهو حدد لك ها التوقيت، توقيت المسافة بين السماء وبين الأرض، وتوقيت المسافة بين كل سماء وأخرى، وتوقيت المسافة بين السماء السابعة وبين العرش، وأن العرش على الماء، وهذه آية جاءت بذلك، وكان عرشه على الماء. قال: والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. هذا لا يقال قول الصاحب نرده أو ما نرده، في اختلاف بين العلماء، قالوا حجة قالوا ليس بحجة، قالوا التفصيل هو بالتفصيل. لا يدخل فيه هذا، الجميع مجمعون على أن هذا القول حجة. لما؟ في الغيب، لأن هذا حكم الرفع، حكم الرفع. فهمت هذا؟ حكم الرفع، لأنه يتكلم عن غيب لا اجتهاد فيه، يتكلم عن أمر غاب عنه. هو ابن مسعود في ذات ليلة جاءت الملائكة أخذته وصعدت به إلى السماء السادسة، لكنه لم يرى السماء السابعة. طيب، إذا ابن مسعود لم يصعد للسماء، لم يرى. إذا من أين أتى بهذا الكلام؟ إذا من النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ نعم. هذا حديث يعني تدل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين السماء والأرض، أو بين السماء والسماء 700 سنة. هناك أحاديث. هات الحديث هذا، لو هذا الحديث أتهم، هات الحديث، ثبت العرش ثم انقش. نعم، في سيرة النساء. أريد منك شيئا، ثبت العرش ثم انقش. هات الأدلة التي تقول بها. لا تحيلني على مبهم، ثبت، ائتي بما عندك. ممتاز، جزاك الله خير. ما زلنا مع الحديث الى ان تاتي بما عندك. هل يصح في هذه المساله ان نقول المسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا نقول قال ابن مسعود وحكمه حكم الرفع. لا يجوز، لان انت لا تجد، ممكن يكون نقول اخذ من السؤاليه. لذلك سنقول ان هذه المساله نضبطها بضابط اخر. يعني جزاك الله خير، فتحت لنا الباب هذا. ايضا مساله الغيبيات التي نحكم برفعها بشرط، شرط في الراوي ان لا يكون هذا الراوي ممن اخذ من اهل الكتاب، او كان ممن عرف عنه انه يختل بها الكتاب فياخذ منه. لذلك هم يطرحون قول عبد الله بن عمرو بن العاص في هذا الباب، لو كان من الغيبيات ما ياخذون منه ايضا، لا يجعلونها حكم الرفع. لان عبد الله بن عمرو بن العاص كان كثير الاخذ عن اهل الكتاب. هذا الضابط. فعبد الله بن عمرو العاص لما لم يروى عنه كثير من، لما لم يدخل في السبعة المكثرين عن النبي الأمين؟ لما؟ مع أن أبو هريرة قال يعني ما من أحد حفظ عليه وسلم أكثر مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب وكنت لا أكتب. دلالة عن كثرة الحرص عنده. لما؟ لأن التابعين وبعض الصحابة رأوا عبد الله بن عمر العاص ينشغل جدا بزاملتين. بزاملتين من أهل الكتاب. كأنها أوراق كتب من أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم غاضب جدا لما رأى عمر يأخذ ورقة من التوراة قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيدي. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. كلامي مفهوم؟ طيب. فإذا عبد الله بن عمر العاص لم يأخذ منه الحديث كثيرا. لما؟ لأنه كان يأخذ عن أهل الكتاب. لذلك العلماء قالوا ولو في التفسير في مسائل الغيب قال بها عبد الله بن عمر العاص لا نأخذ منه. لما لا نأخذ منه؟ لأنه أخذ من أهل الكتاب. ممتاز. ولذلك ابن عباس في كثير من المسائل أوقات لا يأخذون وأوقات يأخذون لأنه عرف عنه أنه أيضا جالس أهل الكتاب ككعب الأحبار وغير كعب الأحبار. فلذلك يتقون كثير من الموقفات التي جاءت عن ابن عباس وفيها الغيبيات. مفهوم الكلام؟ طيب. يبقى إذن هذا مثل يضرب على مسألة الموقوف حكم الرفع. من ذلك أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في فلات. تتصورون السماوات السبع الشاسعة والأراضين السبع بأسرها كإيش؟ كحلقة في تعرفون الفلات؟ الفلات هو البرطمان الكبير صحيح؟ ممتازين. الفلات الصحراء حلقة هكذا حلقة هكذا في فلات. هذه السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة لإيش؟ للكرسي. قال ابن عباس والكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. الكرسي هذا اللي هو يسع السماوات والأراضين السبع كحلقة في فلات موضع قدمي الرحمن جل في علاه. قال والعرش لا يقدر قدره إلا الله. هذا كلام لا يصح بحال من الأحوال أن يكون اجتهادا. هذا إيش؟ هذا لا يكون إلا من الغيب. نعم. أتنا بالحديث 500 عام مسير 500 عام الراجل قال 700 عام 500 بيساوم بقى الآن بيساوم في هذا باب لا مشاح. المهم أنه وسقط توقيتا بين السماوات وبين الأرض. ولكن وحدث حتى ولو كان ضعيف أو غير ضعيف منصف يا زين الله أكبر. أنا يعجبني الورع في طلبة العلم. جزاك الله خير الجزاء في إنصافك وورعك. لكن هو لا مشاحة حتى لو جاء بذلك وجاء أن السلام يقول هذا من الوحي. يعني المسألة لأنك تقول في الأيام عند الله قال في يوم المقدار ألف سنة. يوم المقدار 50,000 سنة. فبيها توجيهات عند العلماء في هذا الباب. مفهوم الغرض المقصود لما يقول ابن عباس والكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره الله هذا لا يمكن أن يكون إلا أن يكون حكمه حكم. وعلى ذلك قص كل ما جاء عن الصحابة وهو في الغيب ولم ينسبه للنبي يقول حكم الرب بالشروط التي اشترطناها. ماشي. من الأمثلة أيضا على أقوال الصحابة الذي لا يؤخذ به ولا يكون حجة هي أقوال الصحابة التي خالفت إيش نص التي خالفت نص. أمثال ذلك كثير. ابن عباس وزيد بن ثابت ورد عنهما بعدم توبة القاتل. قالوا القاتل لا توبة له وقالوا هو مخلد في نار جهنم. وهذا من قول الصاحب له أدلة له وجاهة لكنه خالف نصا. أيوة. إيش النص الذي خالفه؟ جمهور لا سيب الجمهور قل النص الذي خالفه. يعني أنتوا طلبة علم الآن فلن تفهموا النص الذي خالفه قول الصاحب هذا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. ممتاز. وأيضا إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وفي الأحاديث شطار الذي قتل 100 نفس قلنا الذي قتل 100 نفس شرع من قبلنا. ستحتاج أن ترد وتقول شرع من قبلنا شرع. طب كيف الحجة هيعارضك هيقول لك لا أتبنى ذلك. ماذا ترد؟ رد سهل. نقول لا نرد عليك بك، أنت احتجزت بقول ابن عباس، ابن عباس يرى أن شرع من قبلنا شرع انتهى فهو حجة عليك فيك، مفهوم؟ طيب وأيضا من الأدلة حديث عباد بن الصمت رضي الله عنه في الصحيحين، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى سمع وطاعة في المنشأة والمكره، وقال في يسرنا وعسرنا، ثم ذكر الذنوب، ثم قال فمن أتى بهذه من هذه القذرات من شيء فستر الله فهو إلى الله، إلى مشيئة الله، إن شاء عذب إن شاء غفر، وإن أقيم عليه الحد فهو كفارة له. فلما يقول إن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، جعل الكفارة جعل الحد كفارة، إذن له توبة، إذن لأنها لأن الحدود كفارات هي توبة، تنزل منزلة التوبة في هذا الباب. إذن يرد قول ابن عباس في هذا الباب. أيضا قول ابن عباس في قوله أنه يجوز بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، هو فاهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، النسيئة أنه يعطي 100 ويأخذه بعد شهرين 110. قلنا قول ابن عباس ساقط لا يؤخذ به، لما خالف نصا صريحا، ما نص صريح؟ لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. ممتاز، عنادا عنادا الصحابة، يبقى إذن إجابة خاطئة، الصحابة لا يخالفون النبي عنادا، لا ممتاز، تساهلا لا طبعا، لا ممتاز، حبا في الشهرة والرياسة، يبقى كل هذا كل هذا لا، الإجابة الموجودة لم يعلم بالحديث فاجتهد رأيه، أو جاءه حديث آخر فتأوله توجيها في الحديث الأول. هذا عذر الصحابة، لأن الصحابة أعظم الناس عبادة لله وأعظم الناس قيادة، هم كانوا أسلم الناس لأنهم كانوا أعظم الناس قيادة للنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا مذهب ابن عمر وعمر، مذهب عمر ومذهب ابن عمر رضي الله عنهم أنهم يرون حرمة استخدام الطيب عند إنشاء الإحرام. هو إنشاء الإحرام يعني إيش؟ يعني ينتوي الحج، ينتوي الإحرام، فهو إذا انتوى الإحرام العلماء يقولون قبل أن ينتوي الإحرام بيغتسل، لأن هذا ورد عن السلم. فقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الإحرام حين يحرم، وكنت أرى بريق الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم تطيب ولا ما تطيب؟ ابن عمر قال لأن أتطيب، أو قال لأن أتطيب بالطين والقطران أو الزفت والقطران خير لي من أتطيب بالطيب في الإحرام، لأن هو عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلبس المحرم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس العمائم ولا القمص ولا السراويل، قال ولا ثوبا مسه إيش زعف ورس ولا ولا ولا زعفران. فقال إذا نهى النبي عن الطيب فكيف استخدم الطيب؟ لكنه لم يدرك لم يعلم قول من عائشة أنها كانت تطيبه قبل أن يحرم. النهي هنا عندما يدخل إن دخل الإحرام ورد النهي عن استخدام الطيب، لكن قبل أن يدخل له أن يتطيب ولو استدام. لذلك العلماء قالوا إيش بقى الآن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم والطيب في مفرق رأسه يتساقط وقد أحرم. لذلك العلماء هنا استقوا قاعدة فقهية مهمة جدا، وهي يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. ما معنى ذلك؟ إذا أحرم أحرم وابتدأ الطيب يحرم عليه، يبقى لا يغتفر له الابتداء، لكن إن كان متطيبا قبل أن يدخل في الإحرام ثم بعدما أحرم يعني الطيب أثر الطيب ظهر عليه يغتفر، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. جاز له عند الاغتسال أن يتطير، وبعدما أحرم هو ما بيدي حيلة حدث أنه تساقط الطيب على وجهه أو على شعره، مفهوم؟ يبقى إذن ابن عمر نهى عن ذلك، عمر بن الخطاب نهى عن ذلك، قلنا قول لا يؤخذ به لأنه خالف نصا. أيضا من ذلك مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهم أن من لم يجد الماء لا يتيمم، يبقى هكذا لا يصلي، من لم يجد الماء لا يتيمم يبقى هكذا لا يصلي حتى يذهب إلى مكان فيه ماء فيصلي. عمر قال ذلك، وأيضا ها وأيضا ابن مسعود. وهذا مخالف للنص. أي نص؟ فإن لم تجد ماء. وأيضا في الواقعة بين عمار وبين عمر أن عمار تمرغ في التراب وصلى فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. عمار حج عمر حتى قال عمر، عمر قال له أما تذكر، لما قال عمار قال له أما تذكر كنا معا في سفر قمت أنت جنوب وقمت أنا جنوب ثم بعد ذلك تمرغت أنا في التراب وصليت فأقرني النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أتذكر. قال لا تريد أن أحدث بهذا الحديث؟ قال لا حدث نوليك ما توليت. عمار عمار وعمر شيخ كيف يعني عمر خالف وجاء على الأمر في الآية؟ لا هنا في الآية هو يقول ابن مسعود يفهم ذلك، يقول هو يقول كلما فقدت ماء تتيمم لا تنتظر حتى يمكن أنك تحتمل أن تجد الماء في مكان آخر، ولا يخالف الآية. هو يقول هذه الآية خاصة في معنى معين حتى لا يتوسع الناس، لذلك ابن مسعود وضح هذا الكلام لما ذهب أبو موسى وحجه قال كيف تحجني؟ قال أما رأيت عمر؟ قال قال عمر كذا. قال أما رأيت أن عمار راجعه؟ قال أوشك الناس إذا اشتد عليهم بعض البرد ذهبوا فتهمموا. يبقى كان المسألة في فهم عمر عدم التوسعة التضييق في فهم الآية، مفهوم وليست مخالفة الآية. من ذلك أيضا مذهب ابن عباس في المتعة، حتى وإن قلنا بأن ابن عباس يقول في متعة الزواج هذه يقول فيها بأنها كالميتة للمضطر، يعني ما يقول بأن المتعة حلالها كذا إباحة. ابن عباس طبعا لما قال بها قال له علي بن أبي طالب إنك رجل. المفروض هؤلاء الذين يقولون بالمتعة يستحوا على وجوههم، ما عندهم قائدهم، من إمامهم؟ الإمام الأكبر علي بن أبي طالب هو الذي ينكر المتعة، بل اشتد قوله على ابن عباس قال إنك رجل تائه. شوف يقول ابن عباس قال إنك رجل تائه. النبي صلى الله حرم المتعة يوم خيبر، وإن كان بعض العلماء ينازع في مسألة تحريم المتعة يوم خيبر، نازع فيها يقول حرمت الفتح وبعد ذلك في أبيحت وبعد ذلك حرمت إلى الأبد سبايا أو طاس. فقال قال ابن عباس قال بها قال وهي كالميتة للمضطر. هذا قول الصاحب لا يؤخذ به لأنه قال فيه نص صريح نهى السمع المتعة. قالوا إلى الأبد، قال إلى أبد الأبد المتعة حرام. الفائدة التي تليها أو قل المثل الذي يليه مذهب أبي بكر وعمر وعثمان في النهي عن المتعة، لكن هنا متعة إيش؟ الحج. متعة الحج أن يقول لبيك الله بعمر متمتعا بها إلى الحج، أو لا يؤخذ لا بأبي بكر ولا بعمر. وهذا طبعا أروع ما يقال في هذا الباب هو حديث ابن عباس عندما أمر الناس بالمتعة قالوا يا ابن عباس أما علمت أن أبا بكر نهى عن المتعة؟ أما علمت أن عمر نهى عن المتعة؟ أما علمت أن عثمان نهى عن المتعة؟ فقام ابن عباس مغضبا قال أوشكت السماء، من يقول ذلك؟ الآن يقولون شيوخون أعلم بالحديث منكم لا تتكلموا. قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. شوف انظر، يعني يقول سيأتي الغضب من السماء عليكم أن تعارضوا قول النبي بقول من؟ أبي بكر وعمر. الآن بيعارض قول النبي بقول البائسين التعساء هؤلاء البله السفهاء، يعارضون قول المسلم ويردونه ردا ببجاحة امتلأت وقاحة. وهنا ابن عباس لم يقبل معارضة قول النبي بقول أبي بكر. قال أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. وكان الحق مع ابن عباس. لذلك عثمان لما نهى عن المتعة دخل عليه علي بن أبي طالب فقال له عثمان أما أتفعل شيئا أنا نهيت عنه؟ أنا أمير المؤمنين. قال له وكيف تنهى عن شيء تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به؟ والله لأقومن السنة لبيك اللهم بعمر متمتعا بها إلى حج. قال لا أدع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الرجال. تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا مذهب علي بن أبي طالب نفس علي بن أبي طالب أنه يرى أن الربيبة المحرمة هي التي في الحج. طبعا تعرفون الربيبة هي بنت الزوجة، رجل زيد تزوج هندا كان يريد هندا فقد الله تزوجت هي عمرا، مات عمرا لأن زيد كان بيدي عليه للنهار، مات عمرا هو يريد أن يصل المعرض، لكن هند كانت قد أنجبت منه طفلة بثينة فتزوج علي هندا وبسينة في حجه، يعني تزوجها وأخذها بابنتها فربها في حجه. هذه لا يجوز أن تزوجها بالإجماع. يبقى علي حتى لو عمر واسمه زيد، زيد لا يجوز أن تزوج بسينة في حال من الأحوال. لكن في الحالة الثانية مثلا سهيلة وهنا عمير يريد تزوجها، وسهيلة مات عنها زوجها وأنجبت بنتين، لكنها تصالحت مع إخوة الزوج أن يأخذوا البنتين، فأخذ البنتين أو فأخذوا البنتين جيد. وجاء عمير فتزوج سهيلة. بعدما تزوجها قدر الله سافر إلى بلاد الأعمام من غير أن يعرف أنها بلاد الأعمام، وهو في بيع الشراء يعني لفت انتباهه مرور جارية حدث السن جميلة جدا، أخذت بقلبي ولبي وفؤادي ودماغي ورأسي حتى لو كان محبا. طبعا النساء يزعمن أن المحب لا ينزل إلى إيش؟ إلى غير محبوبته، وهذا خطأ بين خطأ. المرأة حقا إذا أحبت كان قلبها اتجه إلى الرجل الذي أحبته فقط، وهذه جبلة. أما الرجل يعني قلب المرأة لا يسعى إلى رجل واحدة، أما قلب الرجل مساكن شعبية، يعني قلب الرجل مفتوح كيفما شاء، تراه يحب اليوم وغدا وبعد غد شهادة. فلما رأى أراد أن يتزوجها فذهب تقدم لها وخطبها وعقد عليها. إذا عقد عليها الرجل هنا يصح العقد أم لا؟ أنا تصوير المسألة، يصح العقد أم لا؟ في كلام علي بن أبي طالب يصح العقد ويصح الزواج منه. شيخ ابنتها جاريه، ابنتها هي ابنتها، قلت ابنتها كانت جميله واخذوها الاعمام، وهو لا يعلم بعد ما خلاص بقى. وحتى لو يعلم علي بن ابي طالب يقول يجوز. نعم يجوز. لما؟ لانه نظر وجد ان الله جل قال وربائبكم التي في حجوركم، قال قيد الله الربيبه التي تحرم ان تكون في الحج، فان لم تكن في الحج صح ذلك، عمل بمفهوم المخالف. فهمتم ولا لا؟ نعم. هذا ماذا بالصاحب يرد للإجماع، للإجماع في ذلك. نعم. اجمع الصحابه على انه لا يجوز ان يتزوج الرجل بالربيبه في الحج او في غير الحج. ليش يا شطار؟ دي الايه ايوه هات الايه حبيبي، خرجت الايه، سيب توجيه هذه الايه، الايه المحرمه المحرمه. أنا طب أنا سأقول القاعدة وأنتم تأتون بالدليل. الدخول بالأمهات يحرم البنات. أنت هتأتوني من أول الآية الأخيرة، أتوني بالشاهد. وأبائكم هو هيتجوز أبوك، ها؟ وربائكم ما هو هذه الآية، إحنا نريد الآية الأخرى المحرمة. ها أيوة هات الصومالي اتفضل، هات يا ابني تكلم يا حبيبي. وبنات أمهاتكم دي ليست في القرآن، حرام عليكم، حرام بالله عليكم الاختراع في هذا، بالله عليكم ما ينفع، يعني أنا أجركم للدليل ما تخترعوا. يعني ايه؟ أنا كنت مستحبة لكن خلطوها عليها. نعم ده قبل القراءة دي رواية كمان، انت خلطت برواية شاذة. أنا أعطيت القاعدة، الدخول بالأمهات يحرم البنات. إذا الدليل عندكم وأمهات نسائكم وربائبكم. شوف شوف، إذا أنا سأضعها في الاختبار لكم، هذا في الاختبار القادم. هذه الدليل عندكم في هذا تأتون به. عامة الإجماع على حرمة ذلك، وعلي بن أبي طالب قال ذلك الآية والإجماع، بفهم منه أن القيد قيد معمول به، وتوجيه الآية أن هنا إيش مفهوم المخالفة لا يعمل به. لما؟ لأن الآية خرجت مخرج الغالب، لأن في الغالب الذي يتزوج امرأة عندها ربيبة بيحمل الميزان بكله، يأخذها هي وابنتها، لأنه بيحتسب الأجر في في في في في في في في في في تربية البنت أو تربية الولد الصغير في هذا الباب. هذا إحسان ظن المسلمين. من ذلك أيضا أمثلة على مذهب الصحابي الذي نقول بأنه حجة. هذا بقى بمنازل ضعفين. مذهب أبي بكر في الكلالة. الكلالة مشكلة جدا. طبعا الكلالة تعرفونها مسألة البيع والشراء، ولأنه كلب الرنة الكلالة. الكلالة هي في المواريث، يعني تعلمتم المواريث. لو تعلمتم المواريث في حديث ظاهر جدا أنا قلته لكم، أريد فقط القاعدة، قاعدة الإرث فيه. قال ابن مسعود لما سألوه عن مسألة مات عن بنت وبنت ابن وأخت، أبو موسى ورث، قال للبنت النصف وللأخت النصف، وبنت ابن ليس لها شيء لأن البنت موجودة. ابن مسعود قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، فكيف يكون الإرث؟ خطأ أبو موسى الأشعري. كيف يكون الإرث؟ على وفق قواعد الإرث. أكتب في الصبورة طب تعالى عشان تحلها. مات عن بنت وبنت ابن وأخت ورث ترك البنت النصف 100,000 ريال، البنت النصف والسدس في بنت الابن تكملة الثلثين، والأخت محجوبة للسفرغ. طيب ممتاز. ها أنا وافق. توافق من؟ الليبي. ممتاز. فقط وافق أبو ليس أنا شافعي. ليس في المذهب. أنت معنا شافعية. ممتاز. الأخت شقيقة أو أخت الأب؟ يعني كيف نعرف الأخت؟ أخت. يلا عم. لا تقلق. البيت نصف. كما قال. نعم. لخالص ما عندهن. البحر الميت. لا لا اترك. أبي فتاح. البنت النصف. هذا متفق عليه. متفق. وش الدليل؟ أبو موسى قال البنت لها نصف والأخت لها نصف. ابن مسعود قال أخطأتم. أو أنا أخطأت. أنتم ورثوا. الحبوب سمع الحديث مني قبل ذلك. توافق أم تخالف؟ فتناقش. وانت اتى بكلام اجنبي. شوفوا الحق ان البنت لها النصف، وهذا اجماع كما تقولون. والاخت هذه الاخت ما دام فرع الوارث موجود، هذا فرع الوارث موجود، الاخت تعصب. هذه اسمها عصبه مع ايش؟ مع الغير. لأن العصبة خمسة أقسام، أحد يسير بخمسة أقسام دون إنخرام واحد. الخمسة أقسام في العصبة. أنا عارف ثلاثة. أنت تعرف ثلاثة فقط؟ وين الباقي الخمسة؟ أظنها ثلاثة فقط. تظنها؟ متين من خمسة. هي ثلاثة حقا. إيه تبيها؟ عصبة بالنفس بالغير مع الغير. عصبة بالغير مع الغير. ممتاز. فصل. بالنفس عصبة بالنفس يعني بس أخت أخت ابن بنت ابن بنت بنوة. ايه تاني بالعصبة بالنفس؟ العصبة بالنفس بنوة أبوة عمومة وذو الولاء التتمة. هذه عصبة النفس مفهوم؟ والتعصيب طبعا كيف يرث بالتعصيب؟ حد فينا استنى للذكر الحق الفرائض بأهلها، فما بقي لأولى رجل ذكر. إذا بنت النصف بالإجماع، الأخت هي عصبة، بنت الاب سدس تكملة الثلاثين كما قال الليبي، وأخت طبعا، والباقي تعصيبا كما قال الصومالي والديني. ولا أنت إيش؟ أنا صومالي. الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. والحق أن هذا على وفق قواعد الإرث، على وفق قواعد الإرث. الحق أن هذا على وفق قواعد الإرث. كيف؟ لأن في الكتاب إرث البنات الثلثان. قال فإن كانت واحدة فلها نصف، ثم قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. فإذا البنات مجموع إرث البنات الثلثان، والبنت بنت، وبنت الابن بنت، فكان مجموع البنات أن تصل أن يصل إرث بهما إلى إيه؟ إلى الثلثين. فلذلك لهم الثلثين، وهذا الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو موسى الأشعري هنا أخطأ وخالف نصا صريحا بأن سلم أعطى البنت السدس, أعطى البنت النصف وبنت ابن السدس, والأخت والأخت لها الباقي تعصيبا. أيضا من ذلك مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب قول الصح حجة في حرمة قراءة الجنب والحائض القرآن, عشان الإنصاف عمر بن الخطاب جاء عنه الجواز وجاء عنه الحرمة, والحق أن الحرمة هو الأقوى لأنه موافق لعلي بن أبي طالب, يرى أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن والجنب لا يقرأ القرآن, لا يجوز أن يقرأ القرآن. لذلك علي بن أبي طالب قال كان الإنسان يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنب, وكذلك المرأة الحائض لا تقرأ القرآن, لأنهم قالوا لعلي بن أبي طالب والحائض قال ولا حرفا واحدا, ولا حرفا واحدا. طبعا هذه مسألة خلافية, خلاف فقهي بين العلماء, هناك حديث ضعيف أن السلام حرم القراءة القرآن على الحائض والجنب, لكنه حديث لم يصح, لكن هنا ثبت عن علي بن أبي طالب وثبت عن عمر بن الخطاب ما قلناه, فأكون هذا مذهب الصحابي حجة في هذا الباب, لا سيما أنه موافق للأحاديث, لأن سلم كان يقضي حاجته فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد, ثم قال سلم إن ولدتني على هذه الحال لا تسلم عليها, فإن سلمت عليها فلن أرد عليك, مع أن رد السلام واجب, أسقطه النبي لأنه تلبس من أي لسم, مفهوم بأبي هو وأمي. من ذلك أيضا ما نراه حجة قول الصاحب حجة ما, ما, ما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس في توقيت المسافة للقصر, بأنه لا قصر في أقل من أربعة برد. الحق هذا قول صاحب حجة, لكن خلفهم أنس, أنس يرى فراسق, لكن كلام أنس موجه, كلام أنس موجه, لأنه قال قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين في بني في ذي الحليفة, وبين ذي الحليفة لأبي علي والمدينة ثلاث فراسخ, فبعضهم قال ثلاث فراسخ يقصر الصلاة, والصحيح مذهب ابن عمر وابن عباس بأنهم قال لا قصر في أقل من أربعة برد. نعم البرد هذا تقييمه يأتي بكم كيلو, 17 أو شيء من ذلك, المهم أربعة برد يصلون إلى من 71 إلى 81 كيلو. بهذا نكون انتهينا من الأمثلة في مسألة قول الصح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.